الله الرحمن الرحيم. إذا ما نزل عذاب الله لا يرحم أحدا. إن بطش ربك لشديد. يا قوم قد غرقت السفينة ونحن مياه. هؤلاء الذين خرجوا بالأمس القريب يقولون الزلازل ليست دليل على أن الله عز وجل غضبان على عباده، والجراد ليس دليل على أن الله غاضب على عباده. فما الذي أوقعنا في هذه الهوة إذن؟ بطش الله، بطش من الله عز وجل لا يحل إلا بمن عصاه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولا يبالي الله عز وجل أن يهلك الكل ثم ينشئ قوما آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غير كلكم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله لا يحابي أحد، سنن الله عز وجل لا تحابي. إن الله لك بالمرصاد، يكتب عليك أعمالك ويحسب عليك أفعالك، فإذا قمت بين يديه حاسبك على كل شيء أحصاه الله ونسوه. إن الله عز وجل ينظر إليك وهو قادر عليك، فإذا ما عصيته فاعلم أنه ربما عاذلك. انتبه يا عبد الله. وإذا أمهلك فاعلم أنه ربما يمكر بك. أيها الغافل، فليس الأمر كله توبة وليس الأمر كله مغفرة. بطش الله، لقد عصينا الله وهو في ملكوته وهو ملك الملوك وتجرأنا عليه، لذلك إذا أذاقنا من بطشه فهو بما حق علينا من عذاب، وهو في ذلك قد عدل سبحانه وتعالى. الله. سالت الجوامد لهيبته ولانت، وتلاشت الصعاب لسطوته وهانت. الله. وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدخان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فتوبة يا عباد الله لله تائبة، توبة إلى الله عز وجل آيبة. حتى الحجارة فجرت من خوف، والصخر خر له على أذقانه، وتقطعت شمم الجبال لبأسه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يسر إخوانكم في شركة المصطفى للإنتاج والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز، بطش الله، لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع المحاضرة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فعود على بدء، نعود إلى حلقات الدار الآخرة والتي كنا قد ابتدأناها مع حضراتكم بالزهد في الدنيا، ثم ثنيت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليوم فأعرض عليكم بطش الله عز وجل. إن الذي يزهد في الدنيا وهو موقن بالموت، إذ قد مات سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذاق السكرات ووقع في غمرات الموت حري به بعد ذلك أن يعلم أن الله قادر على أن يأخذه وهو بين ظهراني أهله وهو في قمة مأمنه. فإذا ما علم هذه الثلاثة سار في الدنيا على الدرب والطريق الصحيح فختم له بخاتمة السعادة. وهذه الخطبة إنما هي إرهاصات بين يدي خطبة حسن وسوء الخاتمة. فمن علم أن الله عز وجل قادر على أن يأخذه وهو في عقر داره بل يحبسه وهو على قيد الحياة، من علم أن لله القدرة التامة وعلم أنه لا يحابي أحدا وإذا ما عصاه الأنبياء عذبهم فضلا عمن هم دونهم، إذا ما علمت ذلك مع يقين بالموت وزهادة في الدنيا فإنك تسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا لا وزاد فيه. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجى فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى بطش الله، المرقاة الثانية سنن لا تحابي، أما المرقاة الثالثة فهي ويحذركم الله نفسه. وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. بطش الله عز وجل عظيم. أنصت معي جيدا، إننا نخشى من كل هيعة وقرعة حولنا لأن الله لم يتم جلاله في قلوبنا، وإذا ما تم جلال الله في قلبك فلن تخشى أحدا إلا ولن تتجه بنيتك إلا على بابه سبحانه وبحمده. فأنصت جيدا إلى قدرة الله الكاملة. إذا بطش الله عز وجل إنما يبطش لأجل معصية العصيم فيهلك هلاكا عاما ما كان يظن المرء أن الرحيم الغفور الودود يفعله في عباده، لأنه ملك، بل هو ملك الملوك. فإذا غضب سبحانه وبحمده لا يقوم لغضبه شيء. وها أنا الآن أعارض بهذه الخطبة موجة الإرجاء العظيمة التي هي تمرق الآن بين صفوف المسلمين، فهم يرون أن الله غفور رحيم ولا يرون أنه شديد العقاب ولا يرون أنه شديد البطش. وما ذلك إلا من حدثاء الأسنان الذين لما خرجوا يدعون إلى الله ما دعوا الناس إلى ربهم بوسطية وسلفية كان عليها رسول الله وصحبه، وإنما دعوهم وهم مائلي الكتف فحدوا الناس إلى طريق وتركوا الطريق الآخر. ومثل هذا لا يصح مع الله، وهو الذي دعانا جملة فقال ادخلوا في السلم كافة، يعني إذا ما علمتم أنني أغفر وأرحم فاعلموا أيضا أن بطشي شديد. وها أنا الآن أستعرض معك بعض مواقف لأمم كاملة، لا لأشخاص معينين بل لأمم كاملة ذكرهم الله عز وجل في كتابه وبين كيف بطش الله بهم. فلما تقرأ في تفسير هذه الآيات وفي هذه القصص تعلم مدى بطش الله عز وجل، وتعلم أنه إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. وأكتفي من هذه القرى التي أسهب الله في كتابه وأطنب وأطيب في ذكرهم، أكتفي بأربع قرى لأجل الوقت. أما القرية الأولى فهي قرية عاد، والثانية قرية ثمود، وقوم لوط وقوم فرعون. وأنصت معي كيف أهلك الله قوما هلاكا عاما وسقط عليهم ما لم يكونوا يتوقعوه. فإن الله عز وجل كما قال ابن عباس بقي الناس من زمان نوح وإلى زمان هود عليه الصلاة والسلام على التوحيد، ثم بعد ذلك وبين يدي وجود هود عليه الصلاة والسلام بدأ الناس يعبدون الأصنام، فكان لهم ثلاثة أصنام وهم هرى وصمود وصمد. فإذا بهؤلاء القوم يعبدون هذه الأصنام من دون الله بتلبيس الشيطان لهم وأحياء ما كان قد هدمه نوح من ذي قبل، فجاء هود عليه السلام ودعاهم إلى الله عز وجل وإلى التوحيد كما بين الله عز وجل ذلك. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا بهؤلاء القوم يحيدون ويجادلهم فلا يجادلون ويلينهم فلا يلينون، فماذا صنع الله بهم بعد أن تحبب إليهم بطاعته، وبعد أن أسبل عليهم السماء تمطرهم، وبعد أن حباهم من أعدائهم، وبعد أن أطال في أعمارهم؟ لكن قد أعذر من أنظر. فانظر جيدا ما يقول أهل التفسير فيما حدث لقوم عاد: سقطت السماء عليهم 3 سنين. فهم لا ينبتون ولا يقدر قولي هذا قوما مثلكم عاشوا على ضفاف الماء، وإنما يقدر القحط بالأيام والليالي قوما عاشوا في الفلات والصحراء، فيعلمون أن السماء إذا قحطت فهو موت بطيء. قحطت السماء عليهم 3 سنين، فهل رجعوا وهل عادوا وهل استعتبوا الله عز وجل؟ أبدا، ظلوا على طغيانهم وظلوا على عبادتهم أصنامهم. فلما اشتد الأمر عليهم أرسلوا وفدا من قبلهم حتى يدعون الله في مكان بيت الله الحرام. فإذا بهؤلاء القوم لتعلم أنهم كانوا قد غرقوا في معاصيهم وغرقوا في غفلتهم، فإذا بهم يسيرون في الطريق فيمرون على قوم أقرباء لهم، فيتركوا قومهم ويجلسون معهم يشربون الخمر وتغنيهم القينات. تركوا البلاد والعباد والقحط وهم وافد القوم وهم أئمة القوم ومن مأمنه يؤتى الحذر. فإذا بهم يجلسون فيقولون شؤما على قومهم حتى تطاول الأمر بهم فمكثوا شهرا يشربون الخمر ويستمعون إلى القينات. فقال لهم زعيم هذه القرية وأراد من المغنيات أن يغنين شعرا معناه أن قوموا فأدركوا قومكم فقد هلكوا. فلما غنت الجارية بذلك قام الرجل وأفاق، لكن لا تحين إفاقة. إذا غضب الله فلا يقبل من أحد شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، قال لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تغرب هذه؟ إنها تسجد لله عز وجل، يوشك الله أن يحبسها فتشرق من المغرب، يعني تطلع من المغرب لا من المشرق. ثم قال النبي: فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لا ينفعك إذا ما نزل عذاب الله لا يرحم أحدا. وقلت لك قبل ذلك في قصة نوح أن امرأة لما وجدت الطوفان رفعت طفلها إلى بطنها، والله عز وجل يرحم الناس برحمتهم لأنفسهم، فالراحمون يرحمهم الله عز وجل. والمرأة التي دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعها فأرادت أن تسأل عائشة فلم تجد عند عائشة إلا تمرة، فأعطتها عائشة التمرة فإذا بالمرأة تشقها نصفين فتعطي لولدها هذا شق وللولد الآخر شق. فلما جاء النبي أخبرته فقال: الراحمون يرحمهم الله. لكن انظر إلى هذه المرأة، رحمت ولدها لكن لا يرحمها الله. رفعت ولدها إلى بطنها فارتفع الماء إلى الولد، فرفعته إلى صدرها فارتفع الماء إلى الصدر، فوضعته على رأسها فارتفع الماء أيضا، فإذا بها تمد يديها به إلى السماء. فقال الله عز وجل: لو كنت سأنجي أحدا لنجيت هذه المرأة برحمتها لطفلها. لكن هل نجاها؟ أغرقهم أجمعين، أفسعين أبصعين، ولم يترك الله عز وجل منهم أحدا. فذهب الرجل بعد أن حقت عليه كلمة العذاب وذهب إلى مكان البيت الحرام، ولم يكن قد سيد، لم تكن الكعبة قد سيدت، فذهب إلى هذا المكان ودعا الله عز وجل ولجأ إليه. فأين الأصنام؟ طاشت. وأين عبادتكم لها؟ غارت ومارت. فدعا الله عز وجل وحده، لكن لا تحين مناص، لقد وقع في الشرك، وقع في غضب الله عز وجل. فلما مد يده إلى السماء إلى الله عز وجل أنشأ الله له 3 سحابات. وأنصت جيدا، فنظر الرجل فنودي من السحاب: أي السحاب تختار؟ فقال: أختار السوداء، وكانت إحداهما صفراء والأخرى حمراء وكانت الثالثة سوداء. فنظر الرجل فقال: اخترت السوداء لأجل أن السحابة السوداء محملة بماء كثير. فمشى الله له أمره وسارت السحابة السوداء عن أقواتها إلى قوم عاد. وبينما هي في الطريق إذ قامت امرأة فنظرت، ينظر القوم إلى امرأة خرجت في حاجتها تسير كعامة النساء، فنظرت المرأة إلى السحابة فلما رأتها صاحت وأغشي عليها. فقال لها الذين من حولها وكانت تسمى فهد: يا فهد ماذا رأيت؟ فقالت لقد رأيت في هذه السحابة شهب نار ورجال يسوقونها، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. رأوا هذه الريح فاستبشروا بها وظنوا أن الله منجيهم، لأنهم لا ينظرون إلى معاصيهم كهؤلاء الذين خرجوا بالأمس القريب يقولون الزلازل ليست دليل على أن الله عز وجل غضبان على عباده، والجراد ليس دليل على أن الله غاضب على عباده. فما الذي أوقعنا في هذه الهوة إذن؟ إذا كنا من المخلصين الأخيار فما الذي أوقعنا في هذه الفتن؟ لقد أكل الجراد المحاصيل برمدها حتى غلت الأسواق وأنتم ترون ذلك الآن، لكن التاريخ يعاد. نقول كما قال الذين من قبلنا لما رأوا الريح ما ظنوا أنهم إنما عصوا الله عز وجل. هذا عارض ممطرنا. ويجمع ابن كثير رحمه الله بين نص الله عز وجل أنه سلط عليهم الريح ثمانية أيام، وبين هذا النص من المفسرين أن السحابة أمطرت عليهم نار، فقال بينما يدعو هذا الرجل والذي يسمى قيل ابن عادل بينما هو يدعو عند المسجد الحرام أرسل الله عليهم الريح ثمانية أيام بلياليها إلا ليلة واحدة، فأرسل الله عز وجل عليهم هذه الريح حتى أحوجتهم وأحرجتهم إلى بيوتهم. وبعد ذلك جاءت هذه السحابة فأمطرت عليهم شهب نار. وأنا أقول لك مثالا لذلك لتتخيل معي ما عذبهم الله عز وجل به. إن السماء إذا أمطرت علينا في عام من الأعوام أمطرت السماء ثلجا صغيرا، فماذا صنع الناس؟ وجدت فرائصهم ترتعد والناس لا يثبت أحد منهم على طريق الله، ارتعد الناس وارتعدوا من هذا الذي أنزل ماء لكنه فيه شيء من الجمود. فكيف إذا أمطرت السماء عليك نارا؟ نعوذ بالله عز وجل من بطشه وعقابه وشر عباده، ومنها مذاب الشياطين وأن يحضرون. ثانيا انظر إلى قوم ثمود كيف فعل الله بهم هلاكا عاما، يذهب النبي ومن معه ممن آمن ثم بعد ذلك يهلك الله عز وجل القرى. وقوم ثمود أرسل الله فيهم نبيه صالح ولم يكونوا أيضا على الجادة، فإذا به يدعوهم إلى توحيد الله فيأبون ويرجعون، فيدلهم على الطريق الصحيحة فلا يأبهون، فإذا بالله عز وجل يعذبهم. وكما قلت لست بصدد التفصيل في هذه القصص، إنما أريد منها موضع بطش الله عز وجل. فإذا بالله عز وجل قد حق عليهم القول فأراد الله عز وجل أن يعذبهم، فماذا صنع في قوم ثمود؟ جاءوا إلى نبي الله صالح وقالوا له بعد أن خرج عليهم يوما يدعوهم في أنديتهم أي في مكان تجمعهم، فقالوا له يا صالح إن استطعت أن تخرج لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة حجر عمود جلمود سديد، فقالوا إن استطعت أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء يعني نفساء يعني حديثة العهد بالولادة آمنا لك واتبعناك. فإذا بصالح يدعو الله عز وجل ويتقرب إليه، لأن العباد الصالحين يعلمون بطش الله لذا يخرج منهم العفو والحرص على الآخرين. فإذا به بعدما أذاقوه العذاب والسباب والشتائم لكنه يميل إليهم وينعطف ويريد رحمه الله ورضي عنه وصلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج لهم آية ليؤمنوا بها، فدعا الله فأمره الله أن يذهب إلى الصخرة ومعه قومه. فلما ذهبوا إلى الصخرة وجدوا العجب العاجب، فوجدوا الصخرة تنشق وتخرج منها ناقة العشراء طويلة مفرطة في الطول ومعها ولدها. قدر الله عز وجل فهو على كل شيء قدير. فخرجت الناقة العشراء ومعها ولدها، فإذا بكثير من القوم يؤمنون لصالح لكن الأكثر على عصيانه، وظلوا على ذلك حتى قال لهم صالح دعوها تشرب من هذا البئر في يوم لا تشربوا أنتم من البئر. فقالوا وبما نستعيض عن الماء؟ قال استعيضوا بلبنها. هل رأيت ناقة يوما تسقي بلدة كاملة من اللبن؟ لكنها ناقة اختبار من الله عز وجل، فإذا بها تشرب يوم ويشرب الناس يوم كما قال الله عز وجل لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكانت تشرب في يوم ويشرب الناس في يوم حتى قام رجل منهم، وانظروا إلى معاصيهم كيف صنعت بنفوسهم. قام رجل منهم يوما وصالح يدعوهم لا يبدأ في دعائهم، فقام رجل منهم يوما يسمى قداه بن سالف وهو الشقي الذي انبعث لها، وكان يحب امرأة قريبة منه، فقالت له المرأة وانظر إلى عقل الرجال والنساء فتنة ومعصية ضربت الشعب كله، فقالت له المرأة: يا قدار، إن استطعت أن تقتل ناقة صالح فأنا لك، إن استطعت أن تقتل ناقة صالح، وما يضرك في ناقة صالح؟ وما الذي يضرك من وجود ناقة صالح؟ لكنها معصية الله ومحادة الله ورسوله. فإذا بالرجل الأرعن يريد أن يقتل الناقة لأجل امرأة عرضت عليه نفسها، فذهب الرجل وانضم إليه 800 رجال، وأنا إن سميتهم رجالا فإنما أسميهم للذكر وللفصل بين الأنواع، وإلا فلا يسامون في سوق الرجال فلسا. فإذا بالرجل يحمل معه ويأخذ معه 800 رجال، فاجتمعت 9 رهط الذين نص الله عليهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وذهبوا إلى هذه الناقة فكمن لها قدار ثم ضربها بسهم انتظم في عظمها في يدها، فبركت الناقة، فأتى أحدهم من خلفها فضربها في عرقوبها فمالت الناقة، ثم عدوا عليها 9 يضربونها بأسيافهم فأخرجت رغاء عظيما، يعني صوتا عظيما على فصيلها ليهرب. فلما هرب الفصيل صعد على جبل ثم رغى 3، حق عليهم القول ونزل بطش الله، ثم رغى يعني أخرج أصواتا 3، ثم دخل في صخرة لا يدري أحد أين دخل، فقال نبي الله صالح: هذه 3 هي التي قدرها الله لكم، فهي 3 أيام، يصفر وجهكم في أول يوم ويحمر وجهكم في اليوم التالي ثم يسود وجوهكم في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك يأتيكم العذاب. وأخذ صالح الناس وانزوى بعيدا عنهم. وانظر إلى موت تنتظره إذا ما علمت أو ذهبت إلى طبيب فقال لك الطبيب إن بك مرض لن يشفيك الله منه وسوف تموت بعد أيام، فما هي حالك في هذه الأيام؟ إنه عذاب معجل قبل العذاب الثاني. فإذا بالقوم قد أصبحوا، وكان هذا الموعد يوم الأربعاء، فأصبحوا في يوم الخميس وقد اصفرت وجوههم فقالوا قد مر يوم من الأجل، ثم أصبحوا يوم الجمعة وقد احمرت وجوههم فقالوا ذهب اليوم الثاني من الأجل، ثم أصبحوا يوم السبت وقد اسودت وجوههم تماما فهي كقطع الليل المظلم، فقالوا قد ذهب الأجل برمته. دخلوا بيوتهم ولبسوا أكفانهم وقعدوا ينتظرون الموت، فإذا بالشمس تطلع بعد ذلك في صبيحة يوم الأحد، فخرج الناس وظنوا أن الله لا يعذبهم. وانظر إلى حماقتهم، ظنوا أن الله لن يعذبهم فخرجوا في الأرض يركعون، فإذا بجبريل ينزل فيقول موتوا لعنكم الله، فإذا بصوت جبريل يقطع قلوبهم في صدورهم، تمزقت القلوب، موتوا عليكم لعنة الله. ثم ارتجفت الأرض من تحتهم فخلعت أوصالهم ثم سقطوا جميعا وهم موتى وصرعا. بطش من الله عز وجل لا يحل إلا بمن عصاه، ولا يبالي الله عز وجل أن يهلك الكل ثم ينشئ قوما آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم كلكم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويستأذن لوط عليه الصلاة والسلام، يستأذن من عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قرية سدوم ويمكث فيها ويقعد ويدعو الناس إلى الله عز وجل، فما هو إلا ريثما أن نزل حتى وجد الرجل الناس يعملون فاحشة ما سبقهم إليها أحد قط، فوجد لوط الرجل منهم يركب الرجل ويفعل به الفاحشة، وكان ذلك أمر عجيب جدا ما فعله أحد من العالمين. فإذا به يدعوهم ويقول: هؤلاء بناتي، يعني أن بنات قومكم هم بناتي، لأن النبي في منزلة الوالد وأزواجه أمهات للمؤمنين. فإذا به يقولون: هؤلاء بناتي، يعني نساؤكم، تزوجوا من النساء، ارجعوا إلى فطرتكم، ما الذي تصنعون؟ فإذا بالقوم لا يتابعوه على ذلك ويردوه ويضحكون ويسخرون ويقولون: هؤلاء قوم يتطهرون، يعني يريدون الطهارة ونحن لا نريد طهارتك. فإذا بلوط عليه الصلاة والسلام يدعوهم ويسفر في دعوتهم حتى حق عليهم القول، فبدلا من أن كانوا لا يعلنون بهذه الفاحشة صاروا يجلسون في محافلهم وفي أنديتهم، ولا بأس أن يفعل الرجل بالرجل هذه الفعلة الشنعاء أمام الناس. فلما حدث ذلك أنزل الله عز وجل عليهم بأسا، فماذا صنع الله بهم؟ وانظر إلى هذه الميتة العظيمة الخطيرة البشعة لتعلم بطش الله عز وجل. أنزل الله إليهم فتنة جبريل وميكائيل وإسرافيل، فلما نزلوا ودخلوا القرية صادفوا بنات لوط يغسلون على ماء لهم أو يمكثون على ماء لهم، فقالوا لهن أين لوط؟ فذهبت المرأة التي هي بنت لوط وحجزتهم خارج المدينة وذهبت إلى أبيها قالت هناك أضياف شباب عليهم أشكالهم وضيئة ونخشى من قومنا أن يفعلوا بهم شيئا، فإذا بلوط يخرج مسرعا يريد أن يرد عنهم فيقول لهم ارجعوا، لكن لا يستطيع أن يواجههم بهذه الكلمات، فأخذ الملائكة الذين جاءوا على هيئة شباب فأخذهم ودخل بهم، وبينما هو في الطريق أراد أن يعرض لهم حتى يرجعوا، فقال إن أشد الناس بؤسا وسوء أدب هم أهل هذه القرية، فلم يلتفت إليه المرسلون حتى أجاب وكرر عليهم لوط ذلك 4 مرات، وكان الله قد وعد الملائكة أن يشهد نبيهم على القوم 4 مرات، فلما شهد دخلوا معه إلى البيت، فإذا بامرأة لوط وكانت امرأة خائنة كافرة على دين قومها، فإذا بها تذهب إلى القوم وتقول إن هناك شبابا وضاء هم الآن عند لوط في بيتي، فجاء الناس يهرعون إليه، قالت بعض الروايات أنهم كانوا بالآلاف، فجاءوا يهرعون إليه يريدون هؤلاء الشباب أن يفعلوا فعلتهم القبيحة، فلما دخلوا على لوط أخذ يغلق الباب في وجوههم ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم عليكم بالنساء، فإذا بهم يريدون أن يفتحوا عليه الباب يسد الباب في وجوههم يفتحون الباب عليه، فقال متغيظا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو كان لي بكم قوة لأدبتكم على ما تصنعون، ففي هذه اللحظة ضاقت عنق لوط عليه الصلاة والسلام وضاق صدره، وإذا بلوط يجتمع عليه الكرب كله برمته، ففي هذه اللحظة فرج الله عنه، فجاء جبرائيل وقال يا لوط لا تحزن، وفتح الباب وضربهم بجناحه ضربة أعمت الكل، عمي الكل، كل هذه الآلاف ضربهم ضربة، حتى قال بعض أهل السير أن العيون غارت حتى لم يعد لها شكل ظاهري، يعني استوت بجلدهم حتى لم يعد لها شكل ظاهري، ثم حق عليهم العذاب من الصباح، فما هو هذا العذاب؟ رجع القوم يتحسسون الحيطان يقولون لئن أصبحنا لنفعلن في لوط كذا وكذا، فإذا بهم يبيتون مسرورون يا نائم الليل مسرورا بأوله إن المصائب قد يطرقن أسحارا، فإذا بهؤلاء يبيتون وهم آمنون من بطش الله ومكره، فيرسل الله عز وجل لهم مع أول ضوء تراه الأرض للسماء من وقت الفجر، أرسل الله عز وجل عليهم جبريل، وكانوا 6 مدائن، فأرسل جبريل فحمل 6 مدائن من جذورها على طرف ريشة من جناحه، فلما حملهم ورفعهم إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نهيق الحمير وصياح الديكة، انظر إلى هذا المكان الشاهق، مثل ذلك أن تصعد فوق سطح بيتك وتخيل أنك تلقى منه، وهذا هو الأمطار البسيطة، فكيف بهؤلاء الذين ارتفعوا إلى عنان السماء؟ ثم بعد ذلك قلب جبريل عليه السلام القوم رأسا على عقب فسقطوا منكسين، يعني رأس الرجل إلى تحت وقدمه إلى أعلى، فهل تركهم الله؟ لا، بل وهم في الطريق أرسل الله عز وجل عليهم حجارة مسومة، يعني يسقط من مكان شاهق والحجارة تضرب في جسده ورأسه وجلده حتى نزل على الأرض وقد تدهده، يعني قد تكسر تماما، فلما نزل على الأرض إذا بأوصاله تتقطع وتتفرق كأنه لم يكن لهم أثر أصلا، سقطوا على الأرض وتلاشت أجسادهم، وأهلكهم الله عز وجل هذا الهلاك العظيم، ويخرج فرعون الذي ادعى دعوة ما يستطيع أن يدعيها أحد عاقل أبدا، فدعا الناس إلى عبادته ووافقه على ذلك القبط هؤلاء الحمقى الذين قد استعبدهم فرعون والذين قد أخذ بعقولهم وأذهانهم، فإذا بالقوم يتابعوه ويعبدوه من دون الله عز وجل، فماذا أحدث الله فيه؟ أرسل إليه موسى فجاءه موسى بآيات ومع ذلك يصر الرجل على ما هو عليه ولا يرجع إلى الله ولا يقر بما وقر في نفسه، فماذا أحدث الله فيه؟ جاءه بنو إسرائيل يوما وكانوا يخدمونه، فقالوا له نريد أن نخرج في نزهة وهذا يوم عيد عندنا، فأذن لهم وكانوا قد اتفقوا على ذلك مع موسى، فلما خرجوا وعلم الرجل أنهم يريدون الشام وأنهم فروا منه مع موسى لحقهم وغضب غضبا شديدا حتى انتفخ، فلحقهم، قيل لحقهم 70,000 وقيل أكثر من ذلك، حتى لم يكن بينه وبينهم بعدما أحوجهم إلى البحر، فلم يكن بينه وبينهم إلا البحر، إذا بالقوم ينظرون خلفهم فيقولون إن فرعون قد أخذنا ولا محالة، أدركنا فرعون ولا محالة، فنظروا إلى موسى وبجواره هارون وبجواره يوشع بن نون، فقالوا إنا لمدركون. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فضرب بعصاه البحر فاستحال البحر المائع إلى طوق صلبة يسير المرء فيها، وبين كل طريق وطريق موج كالجبل العظيم، حتى أن الماء خرج برمته من قاع البحر فكأنه خرج مظلما أسودا، فإذا بالله يطمئنهم، فكما قال بعض أهل التفسير فتح الله لهم شبابيك بين كل طريق وطريق ينظر بعضهم إلى بعض. فلما رأى فرعون ذلك أيضا لم يزل، فنظر فوقع في قلبه أن هناك من نجى موسى، لأن الله قد عرفته الفطر فأن هناك من نجى موسى، لكن كبره أبى أن يرجع أمام قومه، فقال انظروا كيف استحال البحر لي طريقا حتى يمكنني من أعدائي، علم البحر أني ربه، علم البحر أني ربه، فإذا به لا يحجم عن البحر. هو أراد بذلك أن يقول للناس هذا الكلام، لكن لا لم يرد أن يدخل البحر أصلا، لأنه رأى عذاب الله وبطشه، لكن أحجم فرسه، لكن الله إذا أراد شيئا هيأه. فإذا بفرس أنثى يمر بجوار فرسه، فيريد الفرس الذكر الذي يركب فرعون أن ينزو على الأنثى، فتجري الأنثى بجواره، فيجري فرس فرعون خلفها، فيدخل فرعون رغما عنه في البحر، ويقتحم الجند برمتهم خلف فرعون، فيغرق فرعون في البحر. أراد أن يتشهد، لكن الكل كانوا له أعداء، فنزل جبريل كما في بعض الروايات، وإن كان الحديث قيل أنه مرسل، قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من طينة البحر، فأضع في في فرعون حتى لا يشهد فيرحمه الله عز وجل. حاربه الكل، حاربه الكل. ومن جرب منكم أو رأى غريقا أو رأى رجلا قد مات، فإن هذه الميتة ميتة صعبة إلى الغاية، لذلك أناط النبي صلى الله عليه وسلم بها الشهادة، فقال الغريق شهيد. ولا تحسبن أيها الأخ الكريم أنني إن ذكرت لك الآن هؤلاء الذين هلكوا من الأمم السالفة لا تظن أنك عن ذلك بمنأى، فإن الله لما ذكر قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هذا العذاب من الظالمين ببعيد. لذلك قال ابن عباس وأخذ به الإمام أحمد والشافعي أن الذي يفعل فعلة قوم لوط يرجم، لأجل أن الله عز وجل رجمهم، فما هي من الظالمين ببعيد. ولا تظن أن الله سيحابيك لأنك من المسلمين ولأنك مع ذلك تعصي، بل من عصى الله عذبه، فإن نوحا دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة صرفا، لم يكن فيها أي شيء إلا الدعوة إلى الله، ومع ذلك كفر ولده فأغرق الله عز وجل ولده. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقات الثانية، سنن لا تحابي. انظر إلى أطهر الأمكنة والبقاء والأسقاء على وجه البسيطة، وهي التي يعظمها الله عز وجل، بيته الحرام. لما عصى الناس ربهم ماذا صنع الله عز وجل فيهم؟ وقد ذكرت لكم في الخطبة الفائتة أبا طاهر القرمطي دخل فقتل أفضل الناس في أفضل بقعة، فقتل الحجيج في قعر الحرم. لم يحاب الله أحدا لأنهم عملوا بمعصيته، بل قال النبي ونبأ أن الكعبة ستهدم، الكعبة نفسها ستهدم، ولعل ذلك أن يكون لك بمثابة المنار على الطريق لتعلم لما المسجد الأقصى الآن وإلى الآن في أيدي هؤلاء الأنجاز. إنه بمعصيتنا نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى ذي السويقتين يهدم الكعبة فينزعها حجرا حجرا. الكعبة أشرف الأمكنة عند الله، بل أشرف الناس لله، إذا بالله عز وجل يهدده. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، كسرنا يمينه ثم لقطعنا منه الوتين، قطعنا أبهره الذي إذا قطع من القلب مات. وهو محمد خير الناس عند الله عز وجل. أنصت جيدا، إن الله لا يحابي أحد، سنن الله عز وجل لا تحابي. وسوف أذكر لك الآن ما ذكره أهل العلم عن خراب بيت المقدس وكيف خربه الله عز وجل، لترى بالتفصيل كيف أن الله إذا غضب هلك كل شيء لغضبه. يقول وهب بن منبه رحمه الله ورضي عنه إنه كان نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرمية، فأوحى الله عز وجل إليه أن يا أرمية إني مهلك بني إسرائيل لأجل ما أحدثوه من معاصي. فقال أرمية، فقال له الله قم يا أرمية على صخرة بيت المقدس وحدث بني إسرائيل بما أوحيه إليه. فانظر إلى الصالحين المتقين لما علم أرميا ذلك وأن الله أراد البطش ارتعد واضطربت أوصاره، فإذا به لما قام على صخرة بيت المقدس لم يقم هكذا منتج مشرف الأركان والإرنين ينظر إلى الله بماذا توحي إلي فأنا نبي وأنا في أمان، لكن انظر إلى نبي مقرب مصطفى من الله عز وجل ماذا صنع الله به. لما قال الله إني سأبطش قام على صخرة بيت المقدس فإذا به يصرخ ويشق ملابسه وينزل ساجدا لله ويضع الرماد على رأسه ويقول يا رب يا ويلي وويل أمي أن أكون أنا آخر أنبياء بني إسرائيل وأن يكون خراب بيت المقدس على يدي، فإذا بالله يقول له ارفع رأسك، فرفع أرميا رأسه فقال يا رب ومن تسلط عليهم؟ قال أسلط عليهم عبدة النيران لا يخافون عذابي ولا يرجون مغفرتي. لتعلم الذين تسلطوا علينا اليوم ما أشبه الليلة بالبارحة، بل الليلة هي البارحة. عبدة النار لا يخافون عذابي ولا يرجون مغفرتي، قم يا أرميا فإني قد اصطفيتك واخترتك واصطفيتك على العالمين، قم فكن مع ملكهم فسدده. فكان أرميا مع ملك بني إسرائيل يسدده، لكن بني إسرائيل عملوا بمعصية الله أيضا، وإذا ببني إسرائيل يتجرؤون على أنبياء الله أيضا ويكذبونهم ويكذبون ما في التوراة ويحرفونها، فأوحى الله عز وجل إلى أرميا إني سأهلك بني إسرائيل فقم وقص عليهم القصص، وذلك من فضله سبحانه وبحمده، إذ أن أرميا إذا قص عليهم هلاك الله، فإذا بهؤلاء القوم ربما رجعوا إلى الله عز وجل، فقام أرميا وقال متجردا ربي إني ضعيف إن لم تقوني، إني في المؤخرة إن لم تقدمني، إني ذليل إن لم تعزني، فقال الله عز وجل له أولم تعلم أن القدرة والكمال إنما هو لي وأن الخلق والأمر كله لي وأن السماوات والأرض وما بينهما إنما هم بيدي وأن القلوب والألسنة رهن إشارتي ورهن مشيئتي ورهن مشيئتي أصرفها كيف شئت فتطيعني فأنا الله الذي ليس شيء مثلي فأنا الله الذي ليس شيء مثلي ولا يعلم ما عندي غيري وأنا الذي كلمت البحر ففهم قولي. مقام عزة لله عز وجل يرهب به هؤلاء أنا الذي كلمت البحر ففهم قولي وحددت له حدودا حتى إذا ما جاء بأمواج أمثال الجبال يأتي عند حدي فألبسه ثوب المذلة لأمري ووعدي فيزل وألبسه ثوب المذلة لوعدي. فقم يا أرميا واذهب إلى بني إسرائيل فذكرهم واقصص عليهم قصصهم فإني فقل لهم إن الله إنما ذكركم لتعلم أنه لا فضل لنا فيما نرتع فيه، إنما الفضل لصهيب وبلال وخبيب وعمار هؤلاء الذين نصروا الله ورسوله في الأمصار، إنما الفضل لأجدادنا ويرحمنا الله عز وجل الآن على معاصينا بفضلهم. قل لهم إن الله قد ذكركم بصلاح آبائكم فاستبقاكم. يا معشر أبناء الأنبياء، يا من اقتررتم أن جدكم موسى وهارون، يا معشر أبناء الأنبياء، هل وجد آباؤكم خيرا مما قبة معصيتي؟ وأقول لك أنصت فالليلة هي البارحة. أما أحبارهم فعصوني، وأما قراؤهم فعبدوا غيري، وأما نساكهم فلم يعملوا بعلمي، وأما ملوكهم فإنهم كذبوني وكذبوا رسلي، وأما أبناء الأنبياء فهم مقهورون يخوضون مع الخائضين، يريدون عز آباءهم ولم يعملوا كما عمل آباؤهم، ولم ينظروا كيف صبر آباؤهم حتى استتب أمري وانتشر ديني، وعملوا بمعصيتي صباح مساء، فإني مع ذلك أمطر عليهم السماء، وقلت مع ذلك مع معصيتهم أمطر عليهم السماء وأنبت عليهم الأرض وأحدوهم من عدوهم وأظهرهم على عدوهم وألبسهم ثوب الأمان حتى كأنهم في دورهم ثم بعد ذلك هم لا يرجعون إلي، أبي يستهزئون، أنبي يسخرون، أم علي يجترئون، فوعزتي وجلالي لأسلطن عليهم فتنة أتيح بها دورهم حتى يصبح الحليم فيها حيران. عرفتم الله؟ فانظروا لأتيحن عليهم فتنة تجعل الحليم فيها حيران، ولأسلطن عليهم عبدا من عبيدي لا يعرفونني ولا يخافونني، لهم صوت كزئير الأسود، راياتهم تخفق كخفقان النسور، وأما مسالحهم وجلودهم فكالليل المظلم، لأجل كثرتهم فكالليل المظلم، إني إنما أكرم من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري، إني إنما أكرم من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري، ثم لأجعل أبدلنهم من بعد لبس السوار، يعني أسورة الذهب، من بعد لبس السوار الأغلال، ومن بعد التطيب والدهان بنفح الغبار العجاج، ومن بعد التمتع في القصور والشرفات بالنوم على الأرض ولباس الصوف، ثم مع ذلك أذر، ثم مع ذلك لأجعلن السماء عليهم كطبق من حديد، ولأجعلن الأرض سبيكة من نحاس، فلم تجود السماء بمائها ولم تنبت الأرض زرعها، فإذا أمطرت السماء ما أمطرتها إلا لأجل البهائم، ما أمطرتها إلا لأجل البهائم، فإذا ما زرعوا منها شيئا أسلطت عليه الآفة، الجراد الذي هو ظاهرة سلطت عليه الآفة، فإذا بقي منه شيء أخذت ونزعت منه البركة حتى يأكلوه فلا يشبعون، نزعت منه البركة، إني إنما أكرم من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري، يا أرمية إني أبتدئ العبادة برحمتي ومغفرتي، نزلت من بطن أمك معذب أم هو بما زنت يداك، إني إنما أبتدئ العبادة برحمتي ومغفرتي، فإن زادوا شكرت، فإن زادوا شكرت، وإن عبدوني زدت، وإن شكروا زدت، وإن رجعوا رجعت، سنن لا تحابي، وإن رجعوا رجعت، وإن عصوني غضبت، وإذا غضبت عذبت، وإذا عذبت فلا يقوم شيء أبدا لغضبي. فقام أرمية وقص ذلك على بني إسرائيل، فماذا فعل القساة العتاه الموتى في مسلاخ أحياء؟ ماذا صنعوا إذا بهم يقولون كذبت وافتريت على الله، إن أهلكنا الله فمن الذي يعبده من بعد؟ وأخذوه وعذبوه وحبسوه، فماذا حدث لهم؟ سلط الله عليهم أصفه بذا الهرمزان، عامل الهرمزان، عامل هذا الرجل بهما الذي كان على الفرس، عامل بهما، فإذا به يسلطه عليهم وهو بخت نصر. ماذا فعل فيهم بخت نصر؟ حاصرهم زمانا طويلا، فلما أيسوا أن يغلبوه فتحوا له الأبواب، فدخل بخت نصر بجنده وجاس خلال الديار كما قال الله عز وجل، فجاسوا خلال الديار هم لا يرحمون ولا يعقلون ولا يبصرون ولا يفهم الناس ألسنتهم، يتكلمون بالفارسية، فجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيرا، وقتلوا النساء الحرائر، قتلوا ثلث بني إسرائيل، ثلثهم، وسبوا ثلثهم، وترك الزمن والشيوخ، وأقام الحرائر المخدرات في الأسواق عاريات، وسبى من الغلمان والصبيان من أبناء يعقوب ومن أبناء غيره، سبى منهم 90,000. إني إنما أكرم من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري، سبى الأطفال والغلمان، ومع ذلك أخرج أرمية من السجن وقال أنت نبيهم وقد عصوك، لا يفلح قوم يعصون نبيهم أبدا، فقال له أنت الآن في أمان، فقال أرمية أنا لم أزل في أمان الله عز وجل مذ أدخلوني السجن وحتى الآن، ولو أن بني إسرائيل عاشت في أمان الله لما سلطهم الله عز وجل عليك فترك. فانظر يا عبد الله، خرب بخت نصر بيت المقدس المقدس حتى قال أهل التاريخ جعل فيه الكناسة، يعني الزبالة، جعل فيه الكناسة، وهدم بيت المقدس وذبح فيه الخنازير في بيت المقدس لأجل معصية بني إسرائيل. فتوبوا يا عباد الله إلى الله عز وجل، وقد أعذر الله إليكم، وكما قيل قد أعذر من أنذر، فحذركم الله عز وجل بطشة، وحذركم سبحانه وتعالى بأسه، لعلهم يتقون وينتهون أو يحدث لهم ذكرا. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هكذا كان بطش الله يا عباد الله بأمم برمتها، بطش الله عز وجل بهم فلم يبق منهم أحد، ولم تسمع لأحدهم صوتا ولا طوى فيهم ركزا. فإذا بالله عز وجل إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، وقد حذركم الله نفسه. وهذا هو الذي يدرنا إلى المرقاة الثالثة والأخيرة، ويحذركم الله نفسه. أليس قد أعذر الله إليكم وقال إن بطش ربك لشديد؟ أليس قد حذركم الله عز وجل من عذابه؟ أليس قد يسر لكم الطاعات؟ يقول مجاهد: من نظر إلى أعضائه فوجد فيها لينا علم أنها إنما لانت لأجل أن تعبد الله عز وجل. فأين أنتم من ذلك؟ إن الله لك بالمرصاد، يكتب عليك أعمالك ويحسب عليك أفعالك، فإذا قمت بين يديه حاسبك على كل شيء أحصاه الله ونسوه. يذكر أهل السير قصة عجيبة أختم بها، يقولون عن ولد للمأمون الخليفة أنه كان من أحب أولاده إليه. جلس يوما في قصره، في شرفة قصره، ينظر إلى ساحل البحر ويتمتع بهذه الأشكال وهذه المروج التي يحيا فيها والحرير والديباج، فنظر فوجد رجلا جاء بزنبيل له، يعني قفة له، ووضعها إلى جوار البحر، فأخرج بعض لقيمات يابسات ووضعها في الماء يبلها، ثم أكلها ثم استطرح فنام. فتعجب الرجل: هل يعيش أحد مثل هذا العيش؟ إنه ينام على الحرير والديباج ولا يعجبه. فقال لخدامه وقال لجنوده: ائتوني به. فلما أتوه بالرجل ودخل عليه قال له: كيف تعيش هكذا؟ ماذا تصنع؟ اجلس فكل معي. فقال الرجل: إني صائم. فقال له: تصوم على هذا العمل الشاق؟ ما هذه الملابس؟ نظر فوجد عليه ملابس من الصوف. فقال: ما هذه الملابس في شدة الحر؟ فقال: لبستها لعل الله أن يعوضني بعد ذلك الديباج والحرير والسندس في الجنة. فإذا به يقول له: فماذا تصنع؟ قال: إني أحمل هذا الزنبيل فأعمل حمالا طوال النهار، فإذا عدت إلى أمي وأختي أطعمهم شيئا وأبيت، ثم أتسحر وأبيت قائما لله عز وجل. لذلك قد رأيتني الآن قد نمت. فإذا به يبهر بالرجل ويقول: هذا هو العيش لسان حاله، هذه المكارم لا قعبان من لبن شبا بماء فعادى بعد أبواب. فإذا به يقول: كيف المسير إلى هذا؟ قال: أن تصنع مثل صنعي، فإن يوم القيامة منك قريب. فإذا بالرجل يخرج زراعه، أخرج زراعه من قميصه، فنظر إليه فوجده كأنه زراع فضة من شدة بياضه وقوته. فقال: وأنا زراعي هكذا يوشك ألا ألج الجنة أبدا. فإذا به من ليله يترك ملك أبيه والأموال والديباج والحرير ويخرج فيعمل حمالا كما رأى الرجل يعمل حمالا، فيعمل حمالا يعبد الله بالليل ويأكل كسرا وهو طاو صائم لله عز وجل بالنهار. فإذا بهذا الرجل وهو ولد المأمون يبحث المأمون عنه في كل مكان فلا يجده. فإذا به يؤجر غرفة في بعض مساكن بعض الناس الذين يؤجرونها، فيمكث في هذه الغرفة حتى دخل عليه الرجل صاحب البيت يوما فوجده ميتا، ووجده مكتوبا عنده: خذ هذا الكتاب فأعطه للمأمون، وخذ خاتمي فأنا ولد المأمون. أخذ الرجل خاتمه وأخذ الكتاب الذي كتبه وذهب به إلى المأمون وأعلم الناس، فحزن المأمون عليه حزنا شديدا، ثم دفنه وهو يبكي، ثم فض بعد ذلك كتابه. فإذا به يقرأ أباه السلام ويقول: يا أبتي اقرأ الآية رقم كذا وكذا من سورة الفجر. ففتح المأمون ونشر مصحفه ونظر إلى الآية التي أشار إليها ولده، فإذا مكتوب فيها: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، إن الله ينظر إليك. هذه موعظة بليغة في حياته وبعد مماته. إن ربك لبالمرصاد، إن الله عز وجل ينظر إليك وهو قادر عليك. فإذا ما عصيته فاعلم أنه ربما عازلك، وإذا أمهلك فاعلم أنه ربما يمكر بك. فليس الأمر كله توبة وليس الأمر كله مغفرة. يقول ابن القيم: يا قوم قد غرقت السفينة ونحن نيام، آدم لم يسامح بحبة حنطة، وداود لم يساهل بنظرة، احذر ممن أمر بإيساء ظهرك بالجلد لإيلاج مثل الحشب مثل الأنملة في موضع في فرج لا يحل لك، والذي أمر بإبانة أي بقطع عضو منك في ربع دينار. يا قوم قد غرقت السفينة ونحن نيام، لقد عصينا الله وهو في ملكوته وهو ملك الملوك وتجرأنا عليه، لذلك إذا أذاقنا من بطشه فهو بما حق علينا من عذاب، وهو في ذلك قد عدل سبحانه وتعالى. فإنما الله إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وأبدا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سالت الجوامد لهيبته ولانت، وتلاشت الصعاب لسطوته وهانت، وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شمم الجبال لبأسه، والطلع خوفا شق من عيدانه. فتوبة يا عباد الله لله تائبة، وعوبة إلى الله عز وجل آيبة، يا من يخطر في ثياب المعصية ويتجبر، ومعاصيه تكتب عليه في كل يوم فلا يحس ولا يجبر. بين يديك يوم قريب شديد عظيم لا يتأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا من ذل المعاصي يعلوه، يا مظلم القلب متى تجلوه، هذا القرآن يتلى عليك وتتلوه، ولكن ما تتدبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا مغترا بالزخارف والتمويه، تجمع من الدنيا الشيء الكثير وتفرح بما تحويه، ولا تعلم أنه قد هلك كل ذي عجب أو كبر أو تيه، ولم ينجو والله إلا الأشعث الأغبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق غصن الشوك يحذر ما يرى، لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله عز وجل أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم برحمتك أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اشدد بأسك على الكافرين، اشدد بأسك على الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأعراض المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى. خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم أهلك المنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بسباب صحابة رسول النبيين، اللهم عليك بسباب أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العن الرافضة، اللهم العن الرافضة، اللهم العن الرافضة، اللهم انتصر لنبيك وصحبه، اللهم انتصر لنبيك وصحبه وزوجه، اللهم انتصر لأبي بكر وعمر، انتصر لأبي بكر وعمر، اللهم انتصر لأبي بكر وعمر. اللهم العن من لعن عائشة، اللهم اقطع من قطع ذكر عائشة، اللهم العن من لعن عائشة، ومن سمح بلعن عائشة، ومن أقر بلعن عائشة. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، قاتل الكفرة أجمعين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم لا طاقة لنا بعذابك فقناه يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن زلاتنا. اللهم إنا صنعتك وإليك ننسب، اللهم إنا صنعتك وإليك ننسب، اللهم لا تعذب صنعتك يا رب العالمين، اللهم لا تعذب صنعتك يا رب العالمين، اللهم لا تعذب صنعتك يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، اللهم إن الفضل منك وإليك، اللهم إن الفضل منك وإليك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، واحسن من الدنيا خلاصنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.